وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قوله: والمحصنات من النساء قال: هن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك، فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك. وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. وروى عوف عن الحسن: بيع الأمة طلاقها وبيعه طلاقها. فهذا قول هؤلاء من يبقى السلف. هنا ديت، يبقى دي هي اللي اشتبهت هناك، فكأن في الكلام بيعه طلاقها وبيعها طلاقها وتكملة الست. طب ما الفرق يا تمام، شيخ؟ يعني انا إذا بينا باع الزوج فقد طلقها، وإذا باع الأمة فقد طلقها، وبعد هذا العتق والهبة والبراءة وطلاق الزوج. وإن كان الكلام عن الأمة، بهذا تكتمل الست. يعني ها؟ هو يتكلم عن الأمة فقط، يعني لا يتكلم عن الاثنين، عن الأمة والزوج عموما. كيف بقى؟ ما هو كلام الحسن اهو: بيع الأمة طلاقها، باع الأمة نفسها وبيعه تمام. طلاقها. تمام، باع العبد الذي زوجه لهذه الأمة، فهو نعم هنا نعم طلق بهذا. ده يعود على العبد اللي هو متزوجها. زوجها يعني. أحسن باع الله إليك. السيد العبد الذي كان زوجه أمة من إمائه. نعم تمام، أحسن الله إليك. لم يلك. وروى عوف عن الحسن: بيع الأمة طلاقها وبيعه طلاقها. فهذا قول هؤلاء من السلف، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها. واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما اشترتها ونجزت عتقها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجزت. بل خيرها بين رسول الفسخ الله والبقاء. بل خيرها رسول الله صلى الله اشترتها ونجزت عتقها. نجزت عتقها يعني لم تشترها مكاتبة على طريقة الأقساط، وإنما دفعت حقها كاملة، كما قالت في الحديث: إن شاء أهلك عددتها لهم عدا. تعليقاتكم المفيدة نعم، يا شيخنا أثناء القراءة. أحسن الله إليكم. هي اشترت وليست مكاتبة يعني. نعم. نعم أحسن الله إليكم. ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط، والله أعلم. وقد قيل: المراد بقوله والمحصنات من النساء يعني العفائف، حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعة. حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاووس وغيرهما. وقال عمر وعبيدة: والمحصنات من النساء ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم، وما عدا الأربعة حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم. وقوله تعالى: كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم كتاب كتابة. كتبه، هذا التحريم نعم يعني المقصود بالآية كتاب الله عليكم. نعم. أحسن الله. وقوله تعالى: كتاب الله عليكم، أي هذا التحريم كتاب كتبه كتاب الله عليكم، كتبه الله عليكم. أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده فالزموا. والزموا دي هي الأمر. اللي تبين بقى عامل النصب. الزموا كتاب الله عليكم. نعم. أحسن الله. أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، فالزموا كتابه

ومن قال بهذا القول الأول جعل معناه كقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الآية، أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال ولا ثم جناح. عسى أن تدرك أحدهم العسرة. نعم أحسن الله إليكم. ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ. واختار هذا القول ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها، يعني في المقام أو الفراق. وقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. ثم قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى بارك الله فيك. تفضل يا شيخ نعم محمود. تفضل شيخ محمود. شيخنا في الآية السابقة شيخنا عندنا في قوله سبحانه وتعالى وأحل لكم، عندنا فيها قراءتان، مرحبا عندنا فيها معك. وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم، يعني على وأحل البناء لكم هذه المعلوم قراءة وأحل، الحرف. نعم وعلى البناء لما عندنا لم يسمى البناء فاعله وأحل. نعم وكأن الله سبحانه وتعالى يعني تتفق مع الآية التي قبلها، كأن الله قال حرم عليكم كذا وأحل لكم كذا، هذه على قراءة وأحل. وقوله سبحانه ما وتعالى الذي قبلها؟ وأحل الذي قبلها حرمت. حرمت، كأنه قال حرم عليكم كذا وأحل لكم كذا. نعم تمام. والآية القراءة الثانية وأحل لكم بفتح الهمزة والحاء، وهذه قراءة أخرى بالبناء للفاعل، والمراد بها الله سبحانه وتعالى، أي أن الله أحل لكم كذا. بارك الله ما فيك. مناسبتها توجيهها على مناسب ما قبلها حرمت وهنا وأحل؟ هل نستطيع أن للبناء نقول للفاعل. إنها لإظهار المنة؟ لا أنت تحتاج إظهار لمراجعة. المنة يعني في الحرام جعله مبنيا لما لم يسمى فاعله، وفي الحلال نعم جعله إيه منه سبحانه، كما هي عادة القرآن نعم يعني في قصة الخضر لما قال فأراد ربك في الخير، نعم وقال في ما ظاهره الشر قال فأردت. نعم نعم بارك الله فيك. اللهم آمين يا رب. أحسن الله. ماشي تفضل شيخ عبد الله. يقول تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر العفائف المؤمنات. وقال ابن وهب أخبرني عبد الجبار عن ربيعة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، قال ربيعة الطول

نعم وفي الرواية الثانية فاجلدها 50، فبمعنى حدها أيضا. نعم. أحسن الله عليك. وعند فعالت أبي يعني يزيد طهرت يعني. نعم. مثل التي في القبل شيخنا، صحيح؟ ها؟ مثل التي في الحديث السابق، إذا هي حديث فخشيت إن جلد ونقلها فذكرت أحسنت أترك حتى تماثل، معنى تماثل اه فإذا اه تعب. تماثل صحيح. ايوه نعم. بسم الله. وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه فإذا تعالت من نفاسها حدها 50. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحد إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. ولمسلم إذا زنت ثلاثا فليبيعها في الرابعة. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخدومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فدية من قريش فجلدنا من ولاء ذي الإمارة 50 50 في الفناء. الجواب الثاني جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه إليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير أبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي فده الفاشي. أقدم مفهوم الآية على الحديث، والثاني أقدم الحديث على مفهوم الآية. نعم. أحسن الله عليك. نعم. وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير أبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه، وعمدتهم مفهوم الآية وهو من مفاهيم الشرط، وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فحدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. أخرجاه في الصحيحين وعند مسلم. قال ابن شهاب الضفير الحبل. قال فلم يؤقت في هذا الحديث عدد كما وقت في المحصنات بنفس على المحصنات ما العذاب فلم فوجد يوقت يوقد أو فلم يوقت فيه عددا. نعم. قالوا فلم يوقت في هذا الحديث عددا كما وقت في المحصنات بنصف ما على كما المحصنات من وقت العذاب كما وقت في يعني المحصنات إما كله مبني لما لم يسمى فاعله، وإما كله ظاهر. فلو كلمة عدد مكتوبة عندك زي ما هي مكتوبة عندي مرفوعة خلاص، فلم يوقت فيه عدد كما وقت في المحصنة يعني في سورة الإيه النور. هي نعم. عندي بالمرفوع. نعم صلى تفضل. الله. فلم يوقت في هذا الحديث عددا كما وقت في المحصنات بنصف مع المحصنات من العذاب، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك والله أعلم. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أمة حد حتى تحصن أو حتى تزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. وقد رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان بن عن سفيان به مرفوعا، وقال رفعه خطأ إنما هو من قول ابن عباس. وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا وحديث علي وعمر رضي الله عنهما قضيا أعيان، وحديث أبي هريرة عنه أجوبة، أحدها أن ذلك وحديث علي وعمر رضي الله عنهما قضيا أعيان. قضايا أعيان. نعم. قالوا وحديث علي وعمر رضي الله عنهما قضايا أعيان، وحديث أبي هريرة عنه أجوبة، أحدها أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. الثاني أن لفظ الحد في قوله فليجلدها الحد لفظ مقحم من بعض الرواة، بدليل الجواب الثالث وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط، وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقدم من رواية واحد. وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه، وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت ثم إذا زنت ثم إذا زنت فاجلدوها

أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعاهل الحجر، وجلدهما 50 و50. وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى، أي أن الإماء على النصف من الحرائر في الحد وإن كن محصنات، وليس عليهن رجم أصلا لا قبل النكاح ولا بعده. كنا في كتب السيرة الصفي والصفية، يعني الجارية التي تصطفى من الغنيمة. نعم، ولذلك قال أن صفية كانت قد زنت برجل من الخمس. نعم، أحسن الله. الحمص السيد، ها، برجل من الحمص، الخمس، خمس الغنيمة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يعني صفية من الخمس كانت قد زنت برجل، صحيح كده؟ لا، هو الصفي والصفية بتبقى للإمام يصطفي ما شاء، وبعدين الخمس هذا يوزعه في مصارفه المذكورة في آية الأنفال، فكله من الغنيمة، كله من الغنيمة، لكن على هذا التقسيم يعني. أحسن الله إليكم. وفي نسخة أخرى صفية يعني صبية. صبية برضو ماشي. نعم، أحسن الله إليكم. وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على مش الأدنى، في المنظومة بتاعت ابن أبي العز لأرجوز المير، واصطفى صفية صفية، مش كده؟ ولا فين؟ هي فيها الأرجوز المائية. نعم، أحسن الله عليكم. ثم اصطفى صفية صفية. فهي نعم صحيح شيخ. وحالها المقصود هنا الحال، يعني صفية التي تصطفى من الغنيمة. نعم، أحسن الله عليكم. وقيل بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى، أي أن الإماء على النصف من الحرائر في الحد، وإن كن محصنات وليس عليهن رجل أصلا لا قبل النكاح ولا بعده، وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة. قال ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم عنه، وقد ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثار، وهو بعيد عن لفظ الآية، الإفصاح لأن والله أعلم، يعني ابن هبيرة، يعني الإفصاح عن معاني الصحيح. أحسن الله عليكم. لأن إنما استفدنا تنصيف الحد من الآيات لا من سواها، فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها؟ وقال بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام، ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها، والحالة هذه وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن قبل الإحصان فله ذلك، والحد في كلا الموضعين نصف حد الحرة، وهذا أيضا بعيد لأنه ليس في لفظ الآية ما يدل عليه. ولولا هذه لم ندر ما حكم الإمام في التنصيف، ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد 100 ورجمهن كما أثبت في الدليل عليه. وقد تقدم عن علي أنه قال: أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم من لم يحصن. وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة وغيرها، لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ملخص الآية أنها إذا زنت أقوال، أحدها أنها بجلد 50 قبل الإحصان وبعده، وهل تنفى، فيه 3 أقوال: أحدها أنها تنفى عنه، والثاني لا تنفى عنه مطلقا، وهو قول علي وفقهاء المدينة، والثالث أنها تنفى نصف سنة، وهو نفي نصف الحرة، وهذا الخلاف في مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد، وإنما هو رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء. وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال، وأما النساء فلا، لأن ذلك مضاد لصيانتهن، وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا في النساء، نعم حد. نعم شيخنا، يعم، نعم حديث عبادة وحديث أبي هريرة. لا نعم، نعم، يبقى هو بيستدرك يعني. نعم، حديث عبادة وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عن النبي وقام في الحد عليه، ورواه البخاري وكل ذلك مخصوص بالمعنى، وهو أن المقصود من النفي الصون، وذلك مفقود في نفي النساء والله أعلم. والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بعد الإصطحسان وتضرب قبله تأديبا غير محدود بعدد محصور. وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الإحضان وإن أراد نفيه، فيكون مذهبا بالتأويل، وإلا فهو كالقول الثاني. القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50، كما هو المشهور عن داود، وهو أضعف الأقوال، أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده، وهو قول أبي ثور، وهو ضعيف أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله تعالى ذلك لمن وعن خشي. داود ثم قال عن داود ثم قال وأضعف الأقوال كما هو المشهور عن داود وأضعف وأضعف الأقوال بدون هو، يعني نعم، أظن إثباتها يوضح المقصود، يعني لأنه قال في الآخر وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضا. يبقى معناها وهو أضعف وهو ضعيف، صحيح؟ لا، يعني أقصد أنه قال كما هو المشهور عن داود ثم انتهى الكلام، ماشي. ثم قال وأضعف وأضعف الأقوال. الأقوال أنها تجلد، طب نعم، لماذا احتاج أن يقول وهو ضعيف أيضا تالي؟ ما هو دلوقتي انضبطت معك، ويقول كما نعم هو المشهور عن داود وهو أضعف الأقوال، تمام؟ تمام وبعدين تاني القول الآخر أنها تجلد كما هو المشهور عن داود وهو أضعف الأقوال، أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده قول أبو ثور وهو ضعيف أيضا، يبقى برضه في العبارة قلق. لكن طب شيخ اقرأها كده محمد اللي في هو هذا القول ذكره، الآخر. هو طالما ذكر في البداية أضعف الأقل، هذا يدل على أن الكلام السابق وقوله وهو ضعيف أيضا هذا عائد على قول أبي ثور. ايوه، بس نعم، هي ما فيش مقدمه عشان كده قال للقول وهو الاخير، ضعيف يعني أيضا. نعم ايوه نعم، انها تجلد قبل الاحصان. شفنا لما تقدم في بحث المسألة تفصيلا قال إن قول أبي ثور أغرب من قول داود، صحيح، فنسب أن يقول هنا عنه أنه أضعف الأقوال. هو هناك هي نفس المسألة. أيوة، ما هو هنا قال ملخص الآية بعد ما الإمام ابن كثير فصل تفصيلا فيها لخص الأقوال فيها هنا. أيوة نعم نعم يعني عايز تقول إني وأضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده وهو قول أبي ثور، نعم، تمام، وهو ضعيف أيضا، ترجع لكلامه عن داود. ممكن يكون في العبارة تقديم وتأخير من النسخ بقى، وإن هو ضعيف دي معيد بس على يعني يبقى المقصود به كلام داود، يعني نعم، أحسن الله، فيبقى أن الأضعف هو كلام أبي ثور. نعم أحسن الله عليك، ماشي، أحسن الله عليك. تفضل يا شيخ، وعليكم السلام. وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم، أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعانت بسبب ذلك كله، فحينئذ يتزوج الأمة، وإن ترك تزوج الأمة وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها، إلا أن يكون الزوج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء. قديم للشافعي، ولهذا قال تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر من خوف العند، لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن.